نرجو التكرم من فضيلتكم بكلمة حول أهمية حفظ متون لطالب العلم، وما توجيهكم لنا بالنسبة لحفظ هذه المتون، فبما نبدأ؟ الجواب: الناس يتفاوتون، طلبة العلم يتفاوتون من جهة الناحية الزمنية للعمر، ومن الناحية التعليمية، يعني المرحلة التي وصل إليها الشخص. والمتون متفاوتة، فكل علم له متونه، كل علم من العلوم الشرعية والعلوم اللغوية له متونه، وهي تتدرج بتدرج الطالب. فعلى سبيل المثال، إذا نظرنا إلى مصطلح الحديث وجدنا متن البيقونية، وهذا في المصطلح، ووجدنا نخبة الفكر وهلم جرا، وإذا نظرنا إلى الحديث وجدنا الأربعين النووية، ووجدنا عمدة الأحكام وهي تشتمل على 400 حديث تقريبا، كلها متفق عليها بين البخاري ومسلم، وهذه يقال لها عمدة الحديث الصغرى، وفيه عمدة الحديث الكبرى، وهي تشتمل أيضا على 800 حديث، وهكذا بلوغ المرام يشتمل على ما يزيد على 1200 حديث، وهكذا بالنظر لكتب الأصول وقواعد الفقه وكتب الفقه وما إلى ذلك. فطالب العلم على حسب سنه من ناحية، وعلى حسب مرتبته التعليمية، وبإمكانه يستشير من يثق به من أهل العلم في بلده في المتون المناسبة له، وبالله التوفيق.